الثلاث أو على الطلاق الثلاث، هل يشهد الإنسان أو لا يشهد؟ نعم، وش التفصيل؟ لا حتى اللي يعتقدون ثلاث واحدة يرون حراما. نعم، رجل طلق زوجته ثلاثا ثم ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا وأنكر الزوج، وفيه من يشهد من حضر طلاقه، هل يشهد بهذا الطلاق أو لا يشهد لأنه محرم؟ نعم، الجواب أنه يشهد. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أمر كبير، أمر كبير، وأنا الآن لا أشهد به إقرارا له، ولكن لأجل ما يترتب على هذا من البينونة الكبرى عند من يرى أن الثلاث تبين به المرأة، أو من التأديب عند من يرى أن المرأة لا تبين به ولكنه حرام. المهم أنه إذا سمع شخصا يطلق زوجته ثلاثا ودعت الحاجة إلى أن يشهد بذلك عند القاضي فإنه يشهد، لأن هذا أمر فات ولم يبقى الآن إلا أن نشهد به من أجل ترتب إيش الآثار عليه، من أجل ترتب الآثار عليه، بخلاف ما لو شهد على ما لو شهد على بيع خمر مثلا فإنه لا يشهد بذلك، لأن بيع الخمر حرام ويجب رده على البائع، أو بل يجب إتلافه، وليس للبائع عوض في عن هذا الخمر. وإن كان قول الراجح في هذه المسألة أنه يجبر المشتري على أن يتصدق بهذا الثمن الذي جعله ثمنا للخمر لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. طيب، وفي من فوائد الحديث أن المعين على الحرام مساو للمباشر له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هم سواء، ولكن هذا مشكل. وش وجه الإشكال؟ أنه ليس الشاهد والكاتب والموكل كالمباشر الذي انتفع بالربا، ولكن ربما يمكن أن نقول إن الحديث محمول، إن الحديث تحمل فيه التسوية على أنهما على أنهم سواء في أصل الإثم أو في أصل اللعنة، وإن اختلفوا في كيفيتها، ولا يلزم من التساوي في الأصل التساوي في الكيفية، وإنما قلنا إن هذا محتمل لأننا نعلم أن جزاء الله سبحانه وتعالى مبني على العدل، العدل التام. نعم، لو كان لا يثبت الربا للآكل إلا بشهادة هؤلاء، فربما نقول إنهم يتساوون حتى في كيفية اللعنة وصفة العقوبة. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، قوله نحوه يعني ما يقاربه، لأن في حديث أبي جحيفة لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وليس فيه ذكر الكاتب والشاهدين. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الربا. ولعلنا أولا نتكلم عن هذا الحديث. هذا الحديث لا شك أن في متنه شيئا من النكارة، وذلك لأن أكل المال بالربا أعظم من أكل العرض، اللهم إلا إذا كان العرض بالقذف، إذا كان العرض بالقذف فنعم. ثانيا، ولأن في بعض ألفاظ هذا الحديث، بل في هذا الحديث اللفظ الذي ذكر المؤلف، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أيسر الأبواب مثل أن ينكح الرجل أمه. ومن أيسر الأبواب مثلا أن يبيع صاعا طيبا بصاعين رديئين مساويين له في القيمة، هذا من أيسر الربا. ومع ذلك يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وهذا تشنيع عظيم في أيسر الربا. فمثل هذا المتن في القلب منه شيء، وذلك لعظم العقوبة في أمر يظهر للإنسان أن ما مثل به أشد وأعظم من الممثل، فالله أعلم. لكن سند الحديث لا بأس به، سند الحديث لا بأس به. نرجع الآن إلى شرح الربا. 73 بابا، الباب بمعنى الصنف والجنس، ومنه قول بعض العلماء لم يصح في هذا الباب شيء، أي في هذا الصنف من مسائل العلم، أو في هذا الجنس، أو في هذه المسألة، أو ما أشبه ذلك. فهو 73 بابا. ما هذه الأبواب؟ الأبواب والله أعلم كناية عن صور تتضمن مسائل، وبإمكان طالب العلم أن يتأمل هذه ويجدها. لأننا ما دمنا نقول إن الربا بمعنى الزيادة، فليس من لازم ذلك أن يكون بيع ذهب بذهب مع التفاضل فقط، بل بيع ذهب بذهب مع التفاضل، بيع مع التفاضل والقبض، بيع ذهب بذهب مع التفاضل والتأخير، بيع ذهب بذهب مع التساوي والتأخير، بيع ذهب بذهب زائد عليه ويجعل مع الناقص دراهم. كم هذه من صورة؟ هذه عدة صور في بيع الذهب. ويمكن أن تجعل أيضا صورا أخرى في بيع الفضة، ويمكن أن يأتي ربا القرض، وهو القرض الذي يجر منفعة. فالمهم أنه يمكن لطالب العلم أن يتأمل في هذه الأبواب ويجد هذا العدد الذي أشار إليه في هذا الحديث. نعم. لكن يقول أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ومعلوم أن نكاح الرجل لأمه مستقبح شرعا وعقلا وعادة، كل الناس يستقبحونه، لم يستحله إلا قوم من أراضي لعباد الله وهم المجوس. المجوس استحلوا أن يتزوج الرجل محارمه، أعوذ بالله، فيتزوج أمه وأخته وبنته. نعم. وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالأم لأنه من المعلوم أن الناكح مستعل على المنكوح، أليس كذلك؟ فالناكح أعلى والمنكوح أسفل، فهذا يقتضي أن يعلو الرجل على أمه، وهو أقبح من أن يعلو على بنته، لأن للأم من الاحترام ما ليس للبنت. وقوله وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. أربى الربا عرض الرجل، أيسر الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. إذن نكاح الرجل أمه أهون من عرض المسلم. ها؟ نعم. أقول هذا مقتضى الحديث، إن عرض الرجل أيسر من أعظم من نكاح الرجل أمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن عرض الرجل هو أربى الربا أعلاها، ونكاح الرجل أمه أيسرها، وهذا يقتضي أن عرض الرجل أعظم من نكاح الرجل أمه، وهذا هو الذي يجعل في القلب شيئا من هذا الحديث وقلقا من صحته، لأن مثل هذا غريب أن يكون صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. لكن يمكن أن يوجه ويقال معنى أرب الربا ليس معناه أرب الربا المحرم، أرب الربا من حيث الزيادة، لأن الإنسان إذا استطال في عرض المسلم والعياذ بالله بدأ يزداد، فيكون هذا من باب الربا اللغوي، يعني أن من انهمك في أعراض الناس ازداد حتى يتراكم عليه الربا، ويكون هذا أرب الربا من حيث الزيادة والكمية، أن يستطيل الرجل كما في اللفظ الآخر استطالة الرجل في عرض أخيه، يعني أنه ليس كالمال، المال قد لا يحصل على الربا لو أراده، لكن الكلام إيش يحصل، يستطيع الإنسان يملأ الدنيا كلاما. والإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر نسأل الله السلامة، أي بأكل لحوم الناس، استزاد وصار لا يستأنس ولا ينشرح إلا إذا أكل جيف بني آدم نعوذ بالله. فيمكن أن يكون هذا وجه الحديث، أن يكون هذا وجه الحديث إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. إيش؟ نعم. إيه؟ يقول هذا أنه مضطر إلى الربا، ما لم يجد من يقرضه ولم يجد من يسلمه، يعني من يعامل بالسلم، فماذا يصنع؟ يروح ها؟ وش يسوي؟ لا ما يسرق، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نقول الآن الناس يطلبون الحرفي اللي يشتغل، كم الريال اليومي بكم؟ بمية. حنا نبي نعطيك 50 يسد انك انت وعيالك لو تاكل اعلى ماكولات الناس. يلا تحزم وامشي. هذا ضروره؟ ما هي ضروره. قد يقول لا، انا ما انا مضطر للاكل والشرب، مضطر للنكاح. نقول بسيط، الله عز وجل يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اصبر، استعف عن الزنا وعن اكل الحرام. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من لم يستطف عليه بالصوم. ما في ضروره الحقيقه ابدا، لكن لو فرض ان فيه ضروره يعني صادق، انسان في البر ما عنده شيء ولا يقدر يعمل، ما عنده احد يعمل عنده ولا فيه ولا شجر يأكله، وقال هذا الرجل أنا ما نعطيك إلا الخبز وبخبزتين، أنا بعطيك الخبز، عندي خبز الآن، أبعطيك الخبز بخبزتين. نقول خذها، خذ خبزة بخبزتين ولا تعطي إلا قيمة الخبزة، لأنه يجب أن يبذل ماله إما مجانا على قول بعض العلماء، وإما بقيمته، بقيمته. حتى لو قلت ما يخالف، أنت من عطن خبزة وبأخذ الخبزة بمئة ريال، أنا مضطر. هذا الرجل فرح، خبز بمئة ريال، أعطيك خبزتين بمئتين، قال نعم، أخذ خبزتين أكلهم. كم يعطيه؟ يعطيه نصف ريال، لكن عاد يعطيه قيمتها في مكانها، قد تكون في هذا المكان الخبزة بريال مثلا. على كل حال أنه يعطيه بالقيمة. نعم. ها؟ يعير. ها؟ إذا أبى أن يسلم الخبز إلا بدراهم، فإن كان هذا أقوى منه ربطه وأخذ وأكل حتى يشبع. نعم. نعم. أخذ الربا. فقال أنا تبت إلى الله عز وجل. هل يطالب دفع هذه الزيادة؟ ويجبر من جهة الحاكم. نعم. الزيادة فلا يعطيه. وإن كان عكس فلا يعطيه. يعني إذا كان هذا الرجل الذي كان إذا ترافع مع هذا الدائن إلى الحاكم ألغى الزيادة فلا يعطيه الزيادة. وإذا لم يمنع يعطيه. لا ما قلنا هذا، لكن احنا نقول الواقع صحيح، الواقع انه ما هو بحاصل له يلغى الزياده الا بالترافع. نعم قلنا ان ناخذ منها زياده ولا نعطيها لصاحب الربا، وانما نضعها في بيت المال المسلم. وش تقولون؟ نعم نقول اولا اذا تاب هذا الرجل قبل ان ياخذ الربا وجب عليه ان يمسك، لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أما إذا كان بعد أن أخذها فإنه لا يردها إلى صاحبها، وإنما يلزمه أن يخرجها عن ملكه، يخرجها عن ملكه فيتصدق بها. ولو قيل إن كانت الزيادة هذه عن طيب نفس من الباذل لا عن ضرورة فإنه يتصدق بها، وإن كان عن ضرورة كمسألة الذي ذكرناها في المضطر فإنه يجب عليه أن يدفعها، لأن هذا المضطر ما دفع اختيارا. نعم الشيخ صلى الله عليه وسلم الذي استزاد ربا 10 و12 وصار ديونة، هل يقضى على الربا؟ إن كنت في بلد إذا ترافع الحاكم منع الربا فلا تقضي، اقضي أصل المال رأس المال والباقي لا تقضيه. وإن كنت في بلد لا ينفع فيه فانظر إلى مصلحة. أصحابي أجمعين، عرف يا محمد الربا لغة واستشهد له. الربا لغة الزيادة. نعم. ومثاله قوله تعالى لما أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذا أنزلنا اهتزت وربت أي زادت وعلت. طيب في الشرع الزيادة بين صفين معينين، الزيادة بين شيئين في تبادل الجنسين حرم الشرع الزيادة بينهما. طيب أو التأخير في القبض. طيب هل الربا من الصغائر أو من الكبائر؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب سبع موبقات، ثم قال شرك بالله وذكر منهما وأكبر الربا ذكر سبع. هو الأولى يا عبد الرحمن، الأولى أن يستدل بالأقوى في الأقوى. طيب. وعندك دليل من القرآن. طيب من القرآن هنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع الربا حرام وأحل الله البيع حرام الربا لا يدرون. والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقروا، بس هذه تدل على تحريم الربا. نعم. نحن نريد أن يأتينا دليل على أنه من الكبائر. نعم. وجه الدلالة توعده بالنار، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. طيب في آيات حديث نعم. حديث جابر لا أنا أكل الربا. نعم. إذا قال قائد بدرس الجديد الآن وأنا يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، نعم، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. هذه ثلاثة أحاديث في بيان الأصناف التي فيها الربا، وفي بيان أنواع الربا أيضا، فهي تبين ما يكون فيه الربا وتبين أنواع الربا. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة، ويقال للثاني الربا الجلي، وللأول الربا الخفي. وقد قيل إن الثاني الذي هو ربا الفضل، قد قيل إنه إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، والله أعلم. لكن على كل حال، الربا نقول نوعان: ربا جلي واضح وهو ربا النسيئة، والثاني ربا خفي وهو ربا الفضل أي الزيادة. أما ربا النسيئة فإنه المؤخر، بأن يبيع ذهبا بذهب مع التأخير، والغالب أنه لا يكون إلا بفضل، لأنه ليس من المعقول أن يأخذ الإنسان دينارا وزنه مثقال حاضرا بدينار وزنه مثقال مؤجلا، هذا لا يكون. على سبيل المعاوضة، أما على سبيل القرض فالأمر واضح، لكن على سبيل المعاوضة، فربا النسيئة لا يخلو من ربا الفضل، ولهذا سمي جليا واضحا. وأما ربا الفضل فإن ربا الفضل يقع أيضا كثيرا، ولكن ربما يكون التبادل بين الجنس الواحد بدون مفاضلة لسبب من الأسباب كما سيأتي. المهم أن ربا النسيئة يجري في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، بين كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. فإن وقع التبادل في جنس بين جنس واحد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة، هذا هو الضابط. فربا النسيئة يكون بالتبادل بين جنسين ربويين، بين جنسين ربويين. وربا الفضل يكون بالتفاضل بإيش؟ بين جنس واحد، بين جنس واحد. فإذا اتفق الجنس اشترط فيه أمران: الأمر الأول التساوي، والأمر الثاني القبض قبل التفرق. فإن زيد أحدهما على الآخر مع القبض فهو ربا فضل، وإن تأخر قبض أحدهما بدون فضل فهو ربا نسيئة، وإن تأخر أحدهما مع الفضل فهو ربا فضل ونسيئة. واضح؟ إذن قد يجتمعان وقد يفترقان، هذا إذا بيع جنس بجنسه. إذا بيع بغير جنسه وهو مما يشاركه في علة الربا، يجري فيه ربا نوع واحد من الربا وهو ربا النسيئة. أما ربا الفضل فلا يجري فيه، كبر بشعير فهما جنسان يتفقان في علة ربا الفضل، يتفقان في علة ربا الفضل، فيحرم بينهما التأخير ولا يحرم التفاضل، يحرم التأخير ولا يحرم التفاضل. طيب، هذا هو يعني مجمل ما يقال في الربا. هناك أموال ليست ربوية، هذه ليس فيها ربا لا فضل ولا نسيء، تبيعها متفاضلة تبيعها متأخرة ما يهم. طيب، فنبدأ الآن بالحديث الأول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. شف تكون بمعنى زاد، وتكون بمعنى نقص، فإن عديت بعن فهي بمعنى نقص، شفه عن كذا يعني نقصه، وإن عديت بعلى فهي بمعنى زاد. ولكن ليعلم أن الزيادة والنقصان نعم متقابلان، لا يعقل أحدهما بدون الآخر، متى ثبت الزيادة ثبت النقصان. طيب، في الجانب الآخر يقول: لا تبيعها إلا مثلا بمثل، وهذا يعني في الوزن وليس في الصفة. المراد في الوزن يعني لا يزيد وزن أحدهما على الآخر، وأما في الصفة فلا بأس أن تبيع ذهبا جيدا بذهب رديء مع التساوي في الوزن، أو ذهبا قد صيغ على صفة معينة بذهب صيغ على صفة معينة قديمة عدل الناس عنها، لكن وزنا بوزن. المهم أن المماثلة هنا بإيش؟ بالوزن، أي بالكم، بالكم لا بالكيف. فإذا قال قائل: وهل يأتي المثل أو المثل بمعنى الكم؟ قلنا نعم، ومنه قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. بالكمية ولا بالكيفية؟ بالكمية قطعا لا بالكيفية. إذن هنا المماثلة بالوزن وهو كم وليس بكيف. طيب، الثاني: ولا تشف بعضها على بعض. لا تشف بعضها على بعض أي لا تزيده على بعض، وظاهر الحديث أنه لا يزاد في الذهب إذا بيع بعضه ببعض، لا من جنسه ولا من غير جنسه، لا من جنسه ولا من غير جنسه. وعلى هذا فإذا باع دينارا وقيمة الدينار 20 بنصف دينار وعشرة دراهم، قيمة الدينار 20 درهما، فباعه بنصف دينار وعشرة دراهم، فظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الذهب لم يوازن الذهب، وزن الذهب نصف والباقي قيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشفوا بعضها على بعض. كذلك لو باع الإنسان ذهبا مصوغا بسبائك ذهب، وأخذ الفرق مقدار أجرة الصنعة، فهل يجوز؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز، ظاهر الحديث أنه لا يجوز. فإذا قال قائل: كيف لا يجوز إذا زدنا أجرة الصنعة وهي من صنع الآدم، والآدم يحتاج إلى أجرة، ولا يمكن أن نقيسه على زيادة الصفة من خلق الله؟ فالجواب أن مسائل الربا ليست من مسائل القياس المحض، لأن فيها أشياء ليس فيها نقص ولا ظلم، ومع ذلك حرمها الشارع. فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر طيب جيد، فسأل فقيل له كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال هذا عين الربا، وأمر برده، مع أن هذه المسألة ليس فيها ظلم بوجه من الوجوه وليس فيها إكراه، وكل أحد يعلم أن هذا لا محذور فيه من الناحية النظرية، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا، فدل ذلك على أن مسائل الربا يجب فيها الوقوف على مقتضى النص، على مقتضى النص. فلو قال قائل إن هذا من صنع لآدم، الزيادة بالصنعة، بخلاف طيب التمر، قلنا نعم هذا صحيح، لكن قد يكون طيب التمر أيضا من صنع الآدمي وبسببه، إذا لم يلقح النخلة صار تمرها رديئا، وإذا كنزه كنزا جيدا صار طيبا، وإذا كنزه كنزا رديئا صار رديئا. والحديث عام، قال هذا عين الربا. ثم إنه ينتقض مسألة الصنعة، تنتقض بما إذا أبدل دنانير مسكوكة بسبائك من الذهب، هل يجوز التفاضل؟ لا، لا يجوز، حتى عند الذين يقولون بجواز التفاضل في الصنعة مع وجود الصنعة في أحدهما، مع أن الدراهم المسكوكة فيها صنع آدم، فيها صنع آدم، ومع ذلك لا تجيزونها. قد يقولون إن الصنعة هنا غير مقصودة لذاتها، صنعة الدراهم والدنانير غير مقصودة لذاتها، إنما صنعها عام من أجل الرواج، من أجل الرواج وأن تكون قيم الأشياء، بخلاف الصنعة الخاصة التي صنعها الإنسان لتكون حليا على صفة معينة وسلم أجرتها. فيقال هب أن الأمر كذلك، لكن ماذا نصنع بالتمر إذا كان سوءه من صنع الآدمي وطيبه من صنع الآدمي، أي بسبب الآدمي؟ ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز التفاضل بين الذهب بالذهب ولو من أجل الصنعة، وأن الباب يجب أن يغلق، لأن النفوس تحب المال، فإذا أجيز التفاضل من أجل الصنعة تدرجت النفوس إلى التفضيل من أجل الرداءة والجودة، وحينئذ يقع الناس فيما كان حراما بلا إشكال. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبيع الورق بالورق. ما هو الورق؟ المراد به هنا الفضة، سواء جعل الدراهم أم لم تجعل، وهذا متفق عليه، مع أن بعض العلماء في باب الزكاة لما قال وفي الرقة ربع العشر قالوا المراد بالرقة الدراهم المضروبة وأخرج منها الحلي الذي يستعمل، قالوا ليس فيه زكاة، ولكن الصحيح أن الزكاة واجبة في الحلي سواء سمي ورقا أو أم لم يسمى، مع أن ابن حزم رحمه الله قال إن الورق اسم للفضة مطلقا سواء كانت دراهم مضروبة أو غير مضروبة، وهي هنا الورق اسم للفضة مطلقا سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة، حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي، ولكن الصحيح كما مر علينا أنه تجب الزكاة في الحلي مطلقة. طيب، يقول إلا مثل ولا تشفوا بعضها على بعض، تشفوا هنا بما تنقص أو تزيد، بدليل على نعم. قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجس، غائبا يعني لم يحضر، بناجز مقدم منقود. طيب، وهذه الجملة الأخيرة فيها تحريم النسيئة، فيها تحريم النسيئة بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة. ولهذا جاءت الجملة بعد ذكر البيع في الجنسين، في الذهب وفي الفضة. أنتم معنا الآن؟ يعني لا تبيع غائبا بناجز، جاءت بعد ذكر الأمرين. فالغائب بالناجز لا يجوز، سواء باع الإنسان ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ذهبا بفضة، لا يجوز التأخير. وهذا الثاني وهذا التأخير يسمى إيش؟ ربا النسيئة. نعم. طيب، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا للاستثمار أو للاستغلال. فالاستثمار أن تكون المصلحة للطرفين، والاستغلال أن تكون لطرف واحد. مثال الأول: رجل أخذ ذهبا 100 دينار ب100 دينار من أجل أن يكتسب ب100 الدينار التي أخذها، فلا يأتي حلول الأجل إلا وقد ربح 50 دينار. هذا إيش؟ استثمار ولا استغلال؟ استثمار، لأن الطرفين كسبا. رجل مثلا عرضت عليه السلعة 100 دينار وهو يعرف أن هذه السلعة بعد 6 أشهر تكون 150، لكن ما عنده 100 دينار، فذهب إلى تاجر وقال: أعطني 100 دينار 120 إلى 6 أشهر. قال: خذ. فاشترى السلعة، وبعد مضي 6 أشهر باعها 150 دينار. استفاد الطرفان. يسمى هذا في لغة العصر استثمارا، لأن الطرفين انتفعا. الاستغلال: يأتي إنسان فقير محتاج إلى زواج، محتاج إلى بيت، محتاج إلى سيارة، إلى تاجر ويقول: أنا ما عندي شيء، أعطيني دراهم أشتري سيارة أو أبني بيتا أو أتزوج، 100 دينار 120. ما هذا؟ يسمونه استغلالا. والحقيقة أنه لا فرق، الكل استفاد، لكن في الصورة الأولى استفاد معطي الربا فائدة مالية، وهذا استفاد فائدة عينية أو فائدة تمتعية، فالكل منهم مستفيد. فالتفريق بين هذا الاستثمار وهذا الاستغلال لا وجه له، وعلى هذا فيحرم الربا سواء كان استثمارا أو استغلالا. نعم. طيب، قال: وعن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. ألب هنا للبدل، يعني إذا بيع الذهب أو أبدل بالذهب، والفضة بالفضة كذلك، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، هذه 6 أشياء أو 5. 6. كيف؟ الذهب بالذهب هذا 1، والفضة بالفضة 2، والبر بالبر 3، والشعير بالشعير 4، والتمر بالتمر، والملح بالملح 6. نعم. هذه يقول: إذا بيع كل صنف بمثله مثلا بمثل. كمية ولا صفة؟ كمية، سواء بسواء كمية. وعلى هذا فتكون الثانية توكيدا للأولى، وإنما أكدها النبي عليه الصلاة والسلام لاقتضاء الحال ذلك، لأن الناس قد يتهاونون في التفاضل، فأكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سواء بسواء، يدا بيد، يعني مقابضة تعطيه وتأخذ. طيب، في الأول مثلا بمثل، سواء بسواء، تحريم التفاضل، يدا بيد تحريم التأخير وهو ربا النسيئة. يقول: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بعت ذهبا بفضة فبيع كيف شئت، مثلا بمثل أو زائدا بناقص، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. وإذا بعت برا بشعير فبيع كيف شئت، زائد بناقص لا مانع، لكن يدا بيد. تمر بشعير كذلك، بيع زائدا لكن يدا بيد. وكذلك الملح، بعت ملحا ببر لا بأس الزيادة ولكن يدا بيد. بعت ذهبا ببر كذلك لا بأس بالزيادة والنقص لكن يدا بيد. هذا مقتضى الحديث، نحن الآن بين أيدينا حديث. إذا اختلفت هذه الأصناف، هذه الأصناف فلا بأس لكن يدا بيد. ولكن إذا بيع الذهب بالفضة فقد دل الحديث الأول حديث أبي سعيد أنه لا يباع منها غائب بناجز، لا يباع غائب بناجز. ولكن إذا بيع ذهب بتمر أو بشعير أو ببر أو بملح أو فضة بذلك، فظاهر حديث عبادة أنه أنه لا بد من القبض لقوله إذا كان يدا بيد. لكن قد دلت السنة في موضع آخر أنه إذا كان أحد العوضين من الذهب أو الفضة فإنه لا يشترط التقابض، لا يشترط التقابض ولا يشترط أيضا التساوي بالطبع. وذلك فيما صح به الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ويسلفون في الثمار يعني يعطون دراهم إلى الثمرة الآتية، وهذا بيع تمر بإيش؟ بدراهم مع تأخر، مع تأخر القبض، مع تأخر القبض. وعلى هذا فتكون يكون هذا الحديث مخصوصا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلام. ولهذا قال الفقهاء في هذا الحكم، قالوا: ليس أحدهما نقدا، يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا. فإن كان أحدهما نقدا فإنه يجوز النسع، أما التفاضل فمعلوم. طيب، هذا الحديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، خص الستة أشياء، فهل يلحق بها غيرها؟ قال بعض العلماء: لا يلحق بها غيرها، لأن التخصيص والتعيين يدل على اختصاص الحكم بما ذكر، ولأن الله تعالى قال: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع فأطلق. فإذا كان لدينا آية يقول الله فيها وأحل الله البيع على سبيل العموم، فإنه يجب أن لا نضيق على عباد الله، وأن نجعل التحريم خاصا بما جاءت به السنة في هذه الأصناف الستة فقط، وما سواها لا نقيسه عليها. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر، الظاهرية، وهم كما تعلمون أهل الظاهر، يأخذون بالظاهر ولا يلتفتون إلى المعنى. هذه جادة مذهبهم، مع أنهم أحيانا يلتفتون إلى المعاني. وقد ذكر أن أول من ذهب إلى هذا القول قتادة بن دعامة هو أول من ذهب إلى ذلك. وذهب بعض العلماء إلى اختصاص الحكم بهذه الأشياء الستة من أهل النظر، يعني لا من أهل الظاهر، وعللوا ما ذهبوا إليه بأن العلماء اختلفوا في العلة، علة الربا، واختلافهم في العلة يدل على أن العلة مظنونة، لأن العلة المتيقنة لا يختلف الناس فيها غالبا، فلما اختلفوا فيها دل على أنها مظنونة، وإذا كانت مظنونة فإنه لا يعمل بها. وعلى هذا فنقتصر على هذه الأصناف الستة، لا من أجل أننا لا نعقل العلة أو ليس لها علة، لكن لأن العلة ليست معينة لدينا لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع، فالناس المختلفون فيها مضطربون. إذن نلغي هذه الأقوال كلها ونقول نقتصر على ما جاء به النص والباقي على الحل. وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد كابن عقيل من كبار أتباع الإمام أحمد رحمه الله، وقال بعض أهل العلم بل يلحق بهذه الأصناف الستة ما سواها في العلة، ما سواها في العلة، ثم اختلفوا بعد ذلك ما هي العلة. فقيل العلة في الذهب والفضة أنهما موزونان، أنهما موزونان، لأن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتبايعون بالذهب والفضة بالوزن، وأحيانا بالعد، أحيانا بالعد وأحيانا بالوزن. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق صدقة، هذا عد ولا وزن؟ وزن يا أخي، ليس فيما دون خمس أواق صدقة وزن. وفي حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات قال في الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 20 و100 فليس فيها صدقة إلا إيش ربها، هذا إيش؟ هذا عد. فقالوا الذهب والفضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تباع بالوزن وتباع بالعد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال وزنا بوزن سواء بسواء، فالعلة بالذهب والفضة هو الوزن. وعلى هذا فكل موزون فهو ربوي، كل موزون فهو ربوي، الحديد ربوي والنحاس والصفر والرصاص وغيره كله ربوي، لأن العلة هي الوزن. طيب العلة في البقية الكيل، الكيل قالوا فكل مكيل فإنه ربوي كذا. عبد الرحمن ماذا قلت؟ كل مكيل فيه ربا. وش ما تفريع على إيش؟ على أن المكيل، التفريع هذا على إيش؟ قاس على أن المكيل فيه ربا. على إيش يا جماعة؟ على أن العلة هي الكي. قالوا فكل مكيل فإنه ربوي سواء كان مطعوما أم غير مطعوم، حتى الإشنان مثلا، الإشنان الذي توصل به الثياب يجري فيه الربا، حتى الحنة الذي تمشط به المرأة يكون فيه ربا لأنه مكيل، ولا عبرة بالأكل أو الاقتياس. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كم هذه قولان؟ أنه غير معلل أو أنه معلل والعلة الكيل والوزن. وقال بعض العلماء العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة فيما عداهما الطعم، طعم يعني مطعوم يؤكل، وعلى هذا فيجري الربا في كل ما يؤكل سواء كان مكيلا أم غير مكيل. ولا يجري فيما لا يؤكل ولو كان مكيلا. طيب، بناء على هذا القول الإشنان والصدر والحنة فيه ربا ولا لا؟ ما فيه ربا. طيب، البرتقال والتفاح والرمان فيه ربا، فيه ربا لأنه مأكول مطعوم فلعله الطعم. الرز والبر والشعير فيه ربا على القولين جميعا، على القولين جميعا لأنه مكيل ومطعوم. طيب، القول الرابع هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي رحمه الله. القول الرابع يقول العلة الاقتيات، أنه مطعوم ويقتات، يعني يتخذ قوتا يأكله الناس على أنه قوت لا على أنه تفكه. وعلى هذا فنقول إذا وجد شيء يكال أو يوزن لكنه ليس قوتا للناس فإنه ليس فيه ربا. وهذا مذهب مالك، الإمام مالك رحمه الله، وإليه يميل الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن العلة هي القوت مع الكي، فإذا لم يوجد أحدهما أو إحدى العلتين فإنه ليس فيه ربا. وإذا دققت النظر وجدت أن الأشياء الأربعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، البر والشعير والتمر والملح، وجدت أنها مكيلة لا شك، وأنها مطعومة ويقتاتها الناس. الذين قالوا بأن لهذه الأصناف، بأن لجريان الربا في هذه الأصناف الستة علة، بماذا يعللون؟ يعيد، هم اختلفوا في العلة، اختلفوا أيضا في العلة. طيب، فمنهم من قال أن العلة هي الكيل والوزن، الكيل والوزن في إيش؟ الكيل في البر والشعير والتمر والملح. نعم، والوزن في الذهب والفضة، في الذهب والفضة مطلقا. وبناء على هذا، أن المأكول وغير المأكول، بناء على هذا يجري الربا في كل مكيل وكل موزون، وكل موزون. طيب، القول الثاني الأخ ما حضرت؟ ما حضرت؟ ليش ما عشي؟ بندر، قال القول الثاني قول الشافعي كل موزون ومطعوم، والوزن في ذهب وفضة، نعم، في الأرباح الباقية. وبناء على هذا يجري الربا، يعني قال إن العلة الوزن في الذهب والفضة والطعم في الأصناف الأربعة، وعلى هذا فكل موزون ففيه الربا وكل مأكول ففيه الربا. طيب، هذا ثلاثة أقوال أو قولان في من يعلم. نعم، اللي وراك. نعم، في الذهب والفضة الوزن، والقول الثالث وفي الأربع الباقي ما يقتات ويدخر. طيب، ما يقتات وقت مع الكي. طيب، فيه أيضا قول خامس. كيف؟ قل نعم، الآن نذكره. أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، أنها ثمن الأشياء وقيمة الأشياء، والعلة في الأربعة القوت، أنها قوت للناس يقتاتونها وليست من الكماليات. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن وبناء على هذا القول يجري الربا في كل ما كان أثمانا، سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من الحديد أو من الخشب أو من الورق أو من أي شيء، ما دام جعل ثمن للأشياء ففيه الربا. وما كان قوتا ففيه الربا، وما ليس بقوت فلا ربا فيه، وما ليس بثمن فلا ربا فيه. وهذا القول يعني لا بأس به، لكنه يرد عليه أنه قد ثبتت السنة بجريان الربا في الذهب وليس بثمن، يعني وهو ليس بثمن كما في حديث فضالة بن عبيد في شراء القلادة من الذهب باثني عشر دينارا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل لأن فيها خرزا. والظاهر لي والله أعلم أن نقول العلة في الذهب والفضة أنها ذهب وفضة، أنها ذهب وفضة، فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا كما جاء به النص، سواء كان ثمنا أو كان حليا أو تبرا أو غير ذلك، يجري فيه الربا بكل حال. أما إذا كان هناك أثمان من غير الذهب والفضة فإنها تلحق به إلحاقا للشبهة في أن العلة هي الثمنية، يعني فيه شبهة قوية. ولأننا لو لم نلحق هذه الأثمان بالذهب والفضة لارتفع الربا غالبا في الوقت الحاضر، لأن الناس الآن لا يتعاملون إلا بالأوراق النقدية، وإذا قلنا ليس فيها ربا، إذا قلنا ليس فيها ربا معناه أن هذه البنوك ليست تتعامل بشيء محرم، لأنه ليس في الورق ربا. والفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان النقد من الذهب والفضة ففيه الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. وأما إذا كان النقد غير ذهب ولا فضة ففيه ربا النسيئة دون ربا الفضل، دون ربا الفضل. فقالوا ليس في الفلوس ربا، ليس في الفلوس ربا إلا أن تكون نافقة يعني دارجة متداولة، ففيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. وبعضهم عبر بقول لا ربا فيها مطلقا، لكن القول الأول أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل هو الصحيح. وعلى هذا فالأوراق النقدية لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة، وهذا قول متوسط، ليس كقول من يقول إنها عروض مطلقا ليس فيها ربا وليس فيها زكاة، وليس كقول من يقول إنها كالذهب والفضة فيها ربا فضل ونسيئة، بل هذا وسط بين القولين أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. يعني لا يجوز أن أصرف نقدا بنقد غائبا بناجز، ولكن يجوز أن أصرف عشرة بثمانية ناجزا يدا بيد أو أكثر أو أقل، لأن هذه الأشياء ليس لها قيمة ذاتية، إنما قيمتها تبع للعرض والطلب أو تبع لما تقرره الدولة أو الحكومة من أقيامها. فمثلا عندنا قدرت الحكومة أن الورقة ذات الريال الواحد تقدر بالريال واحد من المعدن، ولو شاءت لقالت تقدر بريالين كالنصف والربع مثلا، فهذا تقويم نظامي فقط، وعلى هذا فيمكن أن يكون خاضعا للعرض والطلب، فإذا رخصت الأوراق صار صرفها بالعملة النقدية أرخص، وإذا غليت أو إذا غلت صارت أغلى. وأنا أذكر أن الناس كانوا يفضلون الورق النقدي على الريال الفضي، والآن الريال الفضي يساوي يمكن 15 ريال ورق أو 10 ريال ورقية. بينما أنا أذكر أنهم كانوا إذا خيروا لما كنا نقرأ في المعهد يخيرون الطلبة، تبي ورق ولا ريال؟ يقول لا أبي ورق، أبي ورق. يقول أحيانا يعطونهم جنيهات بدل الفضة، تبي جنيهات ولا ورق؟ جنيهات ذهب يعني. يقول لا أنا أبي ورق. لكن انعكست الحال الآن، انعكست. فأصح الأقوال في هذه المسألة أن العلة في الذهب والفضة كونها ذهبا وفضة، يعني هذا الجنس يجري فيه الربا على كل حال. ثم لشبهة أنها أن العلة الثمنية نقول ما جعل ثمنا للأشياء وقيمة فإنه يجري فيه ربا النسيئة دون ربا الفضل، لأن الأصل حل وأحل الله البيع، حتى نتيقن أنه يدخل في الأموال الربوية. ولولا الفساد الكبير، لقلنا إنه لا يجري الربا فيها، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لكن لا شك أن هذا القول يترتب عليه فساد عظيم، يترتب عليه حل الربا، ويترتب عليه سقوط الزكاة عن الأغنياء في الوقت الحاضر، لأن أموال الناس الآن أوراق. فلو قلنا بأنها عروض مطلقا كما قال به بعض الفقهاء لسقط الربا فيها، ولسقطت الزكاة، ولحصل فساد كبير. فالحاصل أن القول الوسط أننا نلحقها بالثمنية في وجوب الزكاة وفي ربا النسيئة فقط. نعم. وهذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، بل إنه رحمه الله يجيز تأخير القبض إذا لم تؤجل، إذا لم يكن فيه أجل، يعني معناه يجيز أن تصف 10 يعني دراهم سعودية بدينار كويتي مثلا مع تأخر القبض، بشرط أن لا يكون التأخير بتأجيل مؤجل. ولكن الذي أرى أنه يجب القبض، يجب التقابض قبل التفرق، ولا يجوز التفرق قبل القبض. طيب، ما تقول يا حجاج في رجل أبدل برتقالة مغربية ببرتقالتين مصريتين؟ يجوز؟ كيف؟ هذا غلط. وعلى قول انه يقول يعني من يقول ان العله الطعم فانه لا يجوز. طيب، وعلى قول يقول انه الربا العله في الاقتيات فانه يجوز. يجوز، لان هذا ليس بقوت. وكذلك من يرى ان العله الكيل فانه يجوز، لان هذا لا يكال. صح. طيب، ما تقول في من ابدل صاعا من السدر بصاعين؟ حسين، صاعا من السدر بصاعين من السدر، مطلقا؟ ها، نعم، ما خالف الحلول، ما يحتاج. الغالب انه ما يتقابض الا بحال. ها، من قال إن العلة الكيل؟ أصبر، هلا ما عندنا أو الوزن، ما في وزن هذا. ها، كيف كيف؟ ما هو عسل، سدر. إيش يقول؟ هو يحسب عسل سدر، في عسل سدر وفي عسل. السدر مر يا عبد يا عبد الرحمن بن داود. الان يبيع السدر، عسل الشيخ، ايه؟ يقول عسل من السدر، يعني الشيخ ياكل من السدر. المهم ما نعرف هذا سدر اللي يوصل به البدن، يغسلوه بماء وسدر، هذا في الحديث. دعنا من الحنابلة والشافعية والمالكية على قول من يقول بكذا، لانه قد يكون من الشافعية من يرى الحنابلة. من قال إن العلة الكيل، سؤالي رجل باع صاعا من السدر بصاعين منه مطلقا. زين، لأنه مكيل. ومن قال إن العلة الطعم أو القوت؟ يجوز. ها الله يهديك، يجوز البيع. أنا سألك عن البيع، ما هو بالتفاضل. يجوز، متأكد؟ توافقون على هذا؟ أي طيب. شوف بعض الناس إذا صار إنه ما عنده جزم بالجواب كان يحيد. أسأله يجوز ويقول يجوز التفاضل. إيش التفاضل؟ هل يجوز البيع ولا لا؟ طيب، على كل حال الآن فهمتم إن شاء الله الحكم. الأحكام هذه تنبني على اختلاف العلماء رحمهم الله في علة الربا، في علة الربا. طيب، هذا يا شيخ قول الشافعي، نعم، يعتبر العدد ولا الوزن؟ ما يعتبر لا عدد ولا وزن. طيب مثل التفاح هذا، اي يقول يجي فيه الربا، اي ولو كان عدد، يعني عدد مثل تفاحة كبيرة وتفاحة صغيرة، اي يعني. بس بالنسبة لا لا، الظاهر انه هذه يعتبر الوزن لان كلاهما متعذر. نعم. طيب ناخذ الحديث اللي بعده عن ابي هريره. قال رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه كيف. طيب ما يخالف. الاول حديث ابي سعيد، ما اخذ الفوائد. طيب، من حديث ابن مسعود يقول الربا 73 بابا إلى آخره. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بتصنيف الكلام وتنويعه، حيث قال الربا 73 بابا. ومن فوائده أن الشارع قد ينص على الشيء مجملا ويكل العلم بتفصيله إلى الناس ليتتبعوه، وهذا فيما يمكن أن يدرك بالتتبع، لأنه قال 73 بابا ولم يبينها، لكن العلماء يتتبعونها حتى يعرفوها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يبينها لكنها مبينة، لكنها مبينة بالتتبع تعرف. وإنما قلت لكنها مبينة لئلا يرد علينا مذهب أهل التعطيل في صفات الله، الذين يقولون إن الله أراد بها معنى غير ظاهرها ووكل علمه إلى الناس ليدركوه بعقولهم، فإن هذا قول باطل وليس مثل مسألتنا، لأن نصوص الصفات بينة واضحة، بينته واضحة لا تحتاج إلى تحريف. ومن فوائد الحديث أن الربا من أكبر الكبائر، لأنه جعل أيسر هذه الأبواب مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. ومنها من فوائد الحديث أن استطالة الإنسان في أرض المسلم من أربى الربا، لأنه ونعم لأنه لا يكلفه شيئا فيزداد في استطالته في عرضه، ويكسب آثاما كثيرة وهو لا يدري، لقوله أربى الربا. وعلى هذا فيكون اسم التفضيل بالنسبة للكمية لا للكيفية. طيب، أما حديث أبي سعيد، نعم، وفي الحديث أيضا في حديث ابن مسعود التحذير من الربا، تحذير من الربا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أيسرة مثل أن ينكح الرجل أمه. ومنه من فوائده أيضا التحذير من أعراض المسلمين، حيث قال إن أربى الربا عرض الرجل المسلم. طيب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب إلى آخره. ففي الحديث دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا، ويؤخذ من عمومه أنه لا فرق بين كون أحد العوضين أجود من الآخر أم لا، لعموم قوله لا تبيع الذهب بالذهب، أو مصنوعا والآخر غير مصنوع، لعموم قوله لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ويقال فيها ما قيل في الذهب. ومن فوائد الحديث أنه يحرم تأخير القبض فيما إذا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة. ولهذا عاقب الجملة الأخيرة فقال لا تبيع منها غائبا بناجز. ومن فوائد الحديث كمال بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه عليه الصلاة والسلام فصل تفصيلا كاملا في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وفي حديث عبادة بن الصامت فيه دليل على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا، وأن الربا فيها نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فإن بيع الشيء بجنسه اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وإن بيع بغير جنسه ففيه ربا النسيئة فقط. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، هذا فيه التماثل والتقابل. طيب، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا فيه ربا النسيئة إذا اختلف الجنس. وظاهر الحديث شمول هذا الحكم فيما إذا باع تمرا بدراهم أو برا بدراهم أو شعيرا بدراهم أو ملحا بدراهم، أليس كذلك؟ نعم. يقول لكننا ذكرنا أثناء الشرح أن السنة قد دلت على عدم وجوب التقابض فيما إذا كان أحدهما نقدا. وما هي السنة التي تبين ذلك؟ السلم، حديث ابن عباس كان الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. طيب القرض. نعم. لا، القرض ليس بالبيع. البيع يقصد به المعاوضة، والقرض يقصد به الإحسان والإفاق. ولهذا إذا خرج عن طوله واشترط فيه النفع صار ربا. أنا عندما أقرضك هل أنا أردت المعاوضة؟ لا، أردت. أصبر أصبر، لا تقول أردت. ماذا أردت؟ الإحسان. فالإحسان بابه واسع، بدليل أني لو أردت المعاوضة لكان مصارفة، لقلت أصرف هذا الريال بريال آخر أو بدنانير. طيب اللي بيقى مثل ذهب بذهب كسر بعض، يعني يصار قدر معنى هو يستفيد أي يصار كيلو بكيلو هو يستفيد. صحيح، هذا إيراد واضح. يقول إن إذا كان بيع الذهب بالذهب لابد أن يكون سواء بسواء ومثلا بمثل ويدا بيد، فماذا يستفيد؟ وفائدة عظيمة. قد يكون هذا الحلي تختاره المرأة والثانية، والمرأة الأخرى تختار حليا آخر. ولا صحيح أن بيع دينار بدينار هذا ما حد ما يستفيد. وقد يكون في الصفة أحدهما أحسن يعني أجود. هذا ولا نعم شيخ لم نقل إن أي شيء إذا جاء إلى تمن إن يكون فيه ربا نسيا على قول دخول الأخير كيف؟ أي شيء جاء إلى تمن نعم فيكون فيه ربا نعم. طيب إذا شيئين يعني جاء إلى تمن ويعني تمن متشابه يعني شيئين لهما تمن واحد نعم فهل هل ولكن النوع مختلف الجنس مختلف يعني مختلف لكن القيمة واحدة القيمة واحدة والجنس مختلف يجوز التفاضل لأن الجنس اختلف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. وسبق الكلام على هذه الجملة وبيان أنها تدل على وجوب المماثلة بين الذهب بالذهب بالوزن لقوله وزنا بوزن يعني لا تبيعه إلا وزنا فلا يباع كيلا ولا بد أن يكون في الوزن متماثلا لقوله مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. وسبق الكلام على هذه الجملة أيضا وأنها تدل على وجوب بيع الذهب الفضة بالفضة وزنا وأنه لا بد أن يكون الوزن متماثلا. قال فمن زاد أو استزاد فقد أربع فهو ربع. من زاد أو استزاد زاد شيئا بدون طلب استزاد طلب الزيادة فالذي يزيد ويعطي الزيادة مربي والذي يطلب الزيادة أيضا مربي. ومعلوم أن الزيادة فيها باذل ومبذول له فالمبذول له هو المستزيد والباذل هو الزائد وكلاهما واقعان في الربا. أما الآخذ للزيادة فوقوعه في الربا ظاهر وأما الثاني فلأنه معين على ذلك وراض به ولأن هذه الزيادة نشأت في عقد واحد أو من عقد واحد فكان فيها سواء فلهذا قال فمن زاد أو استزاد فهو ربا رواه مسلم. وهذا الحديث وحديث عبادة وحديث أبي سعيد الأول يغني عنهما حديث عبادة لأن عبادة حديث عبادة أشمل وأوسع مدلولا وفيه ذكر النوعين من ربا من الربا ربا الفضل وربا النسيئة. يعني فلو أن المستدل الذي أراد أن يتكلم على تحريم الربا اقتصر في الاستدلال على حديث عبادة لكان كافيا لكن أتى المؤلف بهذين الحديثين من باب توكيد المسألة وأن الأمر لم يأتي من طريق واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاء من عدة طرق. ثم قال نعم في هذا الحديث دليل على ما سبق من وجوب التساوي في بيع الذهب بعضه ببعض ووجوب التساوي في بيع الفضة بعضها ببعض وأن المعيار لابد أن يكون هو إيش الوزن وأن الآخذ للربا والمعطي كلاهما واقعان في الربا. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. وهذا الرجل اسمه سواد بن غزية وإبهام الرجل أو بيان اسمه الغالب أنه لا يتعلق به حكم ويكون خفاء اسمه من الشيء الذي إن جهله الإنسان لا يضر وإن علمه فهو زيادة خير لكن ليس بلازم في الغالب ولا يترتب عليه الحكم. يقول استعمله على خيبر أي جعله عاملا على خيبر وكيلا في قبض ما يستحقه المسلمون منها، فجاء بتمر، فجاء بتمر جنيب. التمر الجنيب هو الطيب الدجن الذي يكون قاسيا شديدا، لأن التمور تختلف، منها ما يكون لينا كالسلب ليس فيه شحم، ومنها ما يكون صلبا قويا شديدا طيبا. فالثاني يسمى الجنيب، يعني التمر الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يسأل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن هذه الأشياء ولا يعلم عن خيبر عن كل تمرها، فسأل فقال: لا يا رسول الله. فقال: لا والله يا لا والله يا رسول الله، يعني ليس كل تمر خيبر هكذا، بل فيه التمر الطيب وفيه التمر الردي، وإنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر، والصاعين من هذا بالثلاثة من تمر خيبر أيضا. أيهما أرخص، الصفقة الأولى أو الثانية؟ لا إله إلا الله. طيب أصبر. الصاع بالصاعين يعني المئة بمئتين، الصاعين بالثلاثة المئتين بخمسمية، يعني ثلاثة خماس، نعم يعني كسب ثلاثمائة، لكن نسبة الثلاثمائة إلى الخمسمائة ثلاثة خماس، وذاك نسبته نعم النصف، فأيهما أكثر؟ طيب ما خالي، لو أخذنا بالأول الصاع بالصاعين، الصاع بالصاعين كم يكون الصاعين؟ ها؟ أربعة، يكون الصاعين أربعة، وإذا كان الصاعين ثلاثة خمسة صار الصاعين، لا صار الصاعين الصاعين بالثلاثة، يعني يكون الصاع صاع ونص، يعني ربع صاع ونص، صار الأخير أرخص أرخص، يعني التمر الردي أرخص، يعني يأخذ الصاع بصاع ونص، ولكن يأخذ الصاع الأول أرخص. طيب الرخص بالطيب ولا بالردي؟ لا بالطيب. أنا أسأل عن الردي. طيب إذن اتفقنا، يعني أن الطيب أرخص بالنسبة لأخذ الصاع بصاعين، كذا ولا لا؟ وبالعكس إذا أخذ الصاعين بالثلاثة. طيب المهم أنهم كانوا يأخذون إما المئة مئة ولا المئتين ثلاثمائة، الصاعين بالثلاثة، نعم يعني معناه أن أرخص من الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل لا تفعل، هذه لا ناهية، يعني لا تفعل هذا الفعل، فتشتري شيئا أقل بشيء أكثر من التمر. ثم أرشده فقال: بيع الجمع بالدراهم. لما منعه من صورة الربا أرشده إلى صورة الحلال، فقال: بيع الجمع بالدراهم. الجمع هو التمر المجمع المخلوط، والغالب أن التمر المجمع المخلوط الغالب أنه يكون رديئا، لأنه يكون من أنواع الرديئة ويخلط جميعا ولا يعتنى به، لا ينقى ولا يهذب. ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ابتع بمعنى اشتري، بالدراهم جنيبا أي تمرا طيبا. وفي لفظ المسلم قال: ردوه، يعني ردوا هذا التمر. وهذا اللفظ فيه فائدة عظيمة، وهي أن العقد وإن كان صاحبه جاهلا إذا كان محرما يجب رده وإبطاله، لأن في إنفاذه معصية لله ورسوله واعتبارا لما ألقاه الشر. وقال في الميزان مثل ذلك، قال في الميزان. ما المراد بالميزان؟ قال بعض العلماء المراد بالميزان كل ما يوزن، كل ما يوزن. وقال بعض العلماء المراد بالميزان الذهب والفضة لأنها توزن، لأنها توزن، يعني قال في الذهب والفضة مثل ما قال في بيع التمر بالتمر. فإذا قال قائل ما مناسبة ذكر الميزان في هذه الصورة أو في هذه المسألة؟ فالجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حسن تعليمه إذا ذكر الشيء ذكر ما يمكن أن يحتاج إليه السائل وإلا مسأل عنه، وهذا من الجود بالعلم، الجود بالعلم. كما لو سألك فقير قال أعطني قميصا فأعطيته قميصا وعمامة، فإن هذا من الكرم بالمال، والزيادة على سؤال السائل من الكرم بالعلم. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنه لم يسأل عن الميتة، لكن لأن من ركب البحر سيحتاج إلى الأكل، فبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يحتاج إليه بأن ميتته طاهرة. هذا الحديث كما ترون أصله بيع تمر بتمر متفاضلا، هذا أصل، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن حكم هذه المسألة بيانا كافيا شافيا. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى جواز استعمال الرجل الواحد في قبض الزكاة ومحاسبة الشركاء. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، ومن المعلوم أن خيبر ثمارها شطرها للمسلمين والشطر الثاني لليهود على سبيل المساقات، ولكن يشترط في العامل أن يكون ذا خبرة وأن يكون أمينا، وهذان الشرطان كما تعلمون شرط في كل معاملة أسندت إلى شخص، أن يكون الشخص ذا خبرة وأن يكون أمينا. وقد أشار الله إلى ذلك في كتابه، فقال عز وجل عن العفريت من الجن الذي قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي، وهذه الخبرة أمين وهذه الأمانة. وقالت إحدى ابنتي صاحب مدين قالت لأبيها يا أبت استأجره، تعني موسى، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد لمن استعمل على عمل أن يكون فيه ذا خبرة وأن يكون أمينا. لا يؤث أن اختلاف الجنس، أن اختلاف الجنس بالجودة والرداءة لا يؤثر في منع الربا. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى عين الربا، يقول لبلال قال عين الربا، يعني هذا عين الربا، مع أن القيمة مختلفة ولا مختلفة؟ مختلفة، فإن الردي لا يساوي في القيمة الجيد، لا يساوي الجيد، ومع ذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل بينهما، بين التمرين، لأنهما من جنس واحد. ومن فوائد هذا الحديث أن اختلاف النوع لا يؤثر أيضا في منع الربا. اختلاف النوع، وأظنكم تعرفون الفرق بين النوع والجنس. التمر كله جنس لكنه أنواع، سكري مثلا، شجرة، أم الحمام، أنواع كثيرة.